يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ربك واسع المغفرة الله الله على رسول الله عليك يا عم الشيخ محمد ملائكة سبحان القادر. الله يا طنطاوي. Thank you.

خلينا بدري يا بحر محدش شيء خلينا بدري انت بدري يا بحر بدري Why?